قال رحمه الله تعالى: الترجيح باعتبار المدلول، وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر في خبر إباحة وحاضر، ثالثها هذا كذاك يجري، والجزم قبل الندب والذي نفى حد على ما الحد فيه أليفا ما كان مدلول له معقولا ومع على الوضع أتى دليلا. قال رحمه الله: الترجيح باعتبار المدلول، وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر. قال النقل، كان النقل خبر النقل عن البراءة الأصلية وقدموا على المقرر لها في حديث مطلق بن علي مس ذكري ما هو بضعة منك على مقرر البراءة الأصلية، لأن الأصل عن الإنسان لا يعتقد وضوءه بمس أي عضو من أعضائه. حديث مس ذكره يتوضأ، وناقل عن هذا عن البراءة لأنه قدموا حديث من مس ذكره يتوضأ لأنه مناقل. نعم، يقدم حديث اللي يقول ناقل عن الأصل، الأصل عن إن ما هو بطاعة منك على هو الأصل، أصل عن سنة من السبع سهو أو رجله أي عضو من أعضائه لن تقلوه. شيخنا محمد الحسن في موطئه قال لما سئل على قضية من مستذكره فقال للسائل: إن كان نجسا فاقطعه، إن كان نجسا فاقطعه. نعم. وناقل ومثبت والآمر مثبت كاكر عن مثبت مقدم على النافع في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبة داخل الكعبة ركعتين، حديث أسامة أنه لم يصلي وإنما دعا بجوانبها، وقدموا حديث بلال أنه أثبت مقدم على النافع مع أن أسامة خرج ورجع. هذا الصلاة في الكعبة داخل الكعبة، داخل الكعبة يقدم حديث أبي هريرة، حديث بلال. بلال بلال على حديث أسامة. والآمر بعد النواهي، النواهي تقدم على الأوامر يتعارض النهي والأمر، النهي يضرب نفاسي، الأمر يجب المصالح، وعناية الشرع يضرب نفاسي. نعم، يعني النواهي تقدم على الأوامر. نعم، بعد النواهي والآمر بعد النواهي. ثم هذا الأخير، الأخير هو الأمر على الأمر، الآخر في رتبتي، الآخر الأمر في الرتبة، في الرتبة. هذا الأخير، هذا إشارة إلى الأمر، الأخير اللي هو الأخير في رتبتي اللي هو الأمر. نعم، لأنه بعد النواهي، نقدم أنه بعد النواهي في الرتبة، في الرتبة بعد النواهي. ثم قال على الإباحة، أما هذا الأخير على الإباحة، أما هذا الأخير على قدم على الإباحة، لأن الأمر لتحقيق مصلحة. يعني الأمر يقدم على الإباحة. على الإباحة. لأنه هو لتحقيق مصلحة. نعم، خلال الإباحة. هو دل على وجه المصلحة. طبعا الأمر دل على وجه المصلحة في الفعل. بخلاف الإباحة. وهكذا الخبر على النواهي. قال الأمر الذي بصيغة الخبر، الأمر الذي بصيغة الخبر يقدم على النواهي. كيف الأمر بصيغة الخبر يعني كيف والوالدات يرضعن. صيغة الخبر وهو الحق أمر. لتأكده. وعلى الذي أمر. ويقدم على أوامر. على أوامر التي بصيغة الخبر. نعم، التي بصيغة ليست بصيغة الأمر. التي ليست بصيغة الخبر، التي ليست بصيغة الخبر. التي ليست بصيغة الخبر. خبرنا بل بصيغة الأمر. في خبري إباحة وحضر. خبران أحد ما يقتضي الحضر والآخر يقتضي الإباحة. اختلف وجه ما يقدم. يقدم الإباحة لأنه الأصل. أو الحضر لأنه أحوط. أو هما سواء يطلبوا الدليل من خارجه. تكافأ. الخبر إباحة محضر زائد هذا كذاك معناه متساوي. كل واحد قوة يعني. نعم. إباحة لأنه أصل. نعم. والحظر لأنه أحوط. أحوط. نعم. وقيلهما سواء، لأن كل منهم رجع. تكافأ. وذاك هو اللي شانه هذا كذاك. ثالثها هذا كذاك. معناه متساوي. هذا يجري كذاك ما يساوي يجري هذا كذاك يجري هذا هذا إشارة إلى من حديمة كذاك كالآخر عجيب يجري هذا كذاك ثم قال والجزم قبل الندب والذين لا لا والدال على المشبه قدموا على ما دل على الندب الجزم الدال على مقدم على الدال على الندب والذين فاء حد على حده قريبا كان خبرنا احد ما يثبت الحد في حكم معين والاخر ينفي فقدموا النفي للحد لان الخلاف شبهه وحدود تراه الشبهات يقدموا الذي لا يثبت الحد لان الخلاف شبهه وحدود تراه الشبهات وعلى هذا يعود استنى من تقديم المثبت على النفي استنى مما تقدم ان المثبت مقدم على النفي يستثنى من ما لم يكن مثبت لحد والنافي له يستثنى ماذا شفنا قاعدة تقديم المثبت على النافي تقديم المثبت على النافي المثبت على النافي ولم يكن ذاك في حد وإلا يقدم النافي ولم يكن ذاك في حد ولم محل ذلك محل ذلك محل ذلك لا يكون في حد محل ذاك ما لم يكن في حد وإلى قدم النافي ما لم يكن في حد محل ذاك ما لم يكن في حد نعم في حد محل يكون المثبت قدم على النافي ما لم يتعارض في حد وإلا يقدم النافي كما هنا ثم قال ما كان مدلول له معقولا دعوك هو نصر الأحكام التعليل خبراني أحد هو أقصد أن الحكم معقول معنى الآخر يدل على أنه على تعبده يقدم التعليل معقول اللي يقول لك في غير العبادة التعليل في غير العبادة هو أصل الأحكام فكان مدلول له معقولة ما كان معقول المعنى معلل وقدم على ما كان تعبدي مقدم على على ما دل على تعبدي على ما هو تعبدي ما هو تعبدي هذا في الغالب يكون ما كان مدلول له معقولا وما على الوضع أتى دليلا يعني خطاب واضح كون الحكم خطاب واضح ما دل على أنه خطاب واضح يقدم على أنه ما ك... على أنه خطاب تكليفي وعلى الوضع أتى دليلا يعني الدال على الوضع مقدم على الدال على التكليف على أنه خطاب تكليفي تكليفي يعني ذو وضع عام ما قال ترجيح الإجماعات رجح على النص الذي قد أجمع قد أجمع ما عنده هنا أجمع أيضا رجح على النص الذي قد أجمع عليه وصح بعلامة الإجماع يقدم على النص لأن النص شفنا الإجماع يقدم على النص لأن النص يحتمل النسخ والإجماع لا يحتمل النسخ لأن لا يقع عليه على آدم صلى الله عليه وسلم عجيب وبالحق والحق ترجيحه مستندي والحق ترجيح إجماعي ترجيحه مستندي نعم لا يحتمل النص بخلاف النص علي والصحب على من تبعه قال إجماع الصحابة وقدم على إجماع من بعدهم تابعين من بعدهم لأن إجماع الصحابة متفق عليه وغيره هناك من نفاه هناك من لم يرى الإجماعات إلا إجماع الصحابة خاصة إجماع الصحابة مقدم لماذا؟ يعني على غير على ما اسمع من بعده. نعم. نعم. لأنه متفق عليه. لأن قال بإجماع الصحابة من يقبل غير الإجماعات. صحيح. ومن اتفق عليه وقدم على مختلف فيه. ومن أنكر شفنا؟ من أنكر إجماع الصحابة؟ لا لا إجماع من بعده هو اللي والإمام أحمد محمد يعني يقول بالإجماع مع أنه قال من ادعى الإجماع فهو كذاب من يدري؟ ذاك مع أنه يحتج بالإجماع أيضا. لكن محمود قوله ذلك على أن يصعب معرفته صحيح لا إنكار أصل إجماع لكن يصعب معرفته ولذلك إجماع بعضهم قال حجة من قال أنه خاص بالصحابة لأنه يمكن حصول زمان الصحابة يمكن حصول إجماع ما بعدهم بعد تفرق الناس في البلاد صحيح. العلماء يصعوا الوقوف على الإجماع ولهذا قال من يدريها أنهم اتفقوا اتفقوا هكذا إذن ولذلك هذا هل تخذي قوله بجمع إجماع الصحابة وكذلك ولا إذن هذا مثلا هو إجماع من على خلافة أبي بكر إجماعهم على إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر هذا إجماع وقعوا ونقل بيل كانت سام وقع بحصور أنا ذاك قول الإمام أحمد ما من ادعى الإجماع فهو كذب قلنا محمول على نقله محمول على نقله نعم لا حجيته محمول على نقله لا حجيته محمول على نقله هذا جيد لا حجيته يقع هو من ادعى الإجماع يقع هو ظاهر أنه من ادعى الإجماع ادعى أنه وقع اللي يتعذر عنده أن ينقل إجماع لأنه يتوقف على موافقة كل مجتهدين قد تفرقوا وما يخفى مخالف نعم ولذلك في آخر العبارة قال ومن يدريه أنهم اتفقوا كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافقوا من عليه فقد قلنا من قبل أن الإجماع لا يشترط في قرض العصر قال هم قرض العصر والتواتر لهم على ما يتحيه الأكثر كيف العبارة هم قرض العصر والتواتر له ثم من قرض العصر هم قرض العصر والتواتر له على ما يتحيه الأكثر العصر له كذلك من قرض عصره لكن إجماع من قرض عصره معناها مات جميع المجمعين غير أن يرجع أحد منهم وقدموا على إجماع ما زال بعض أهل عصره قائم وإن كان قرض عصر لا يشترط لكن متفق على اعتباره وقدموا على مختلف صحيح. لأن الذي لم يقرض عصره هناك من ينازع فيه من قرض عصره وما فيه العموم لإجماع ليوافق فيه العوام المجتهدين يقدموا على ما خالف فيه العوام وإن كان موافق خالف العوام الصحيح على اعتباره الإجماع الذي وافق فيه العوام العوام يقدموا على ما خالف فيه وإن كان خلاف غير معتبر لكن هناك من قال أنه معتبر دائما متفق عليه يقدموا على مختلف ترجيح الأقيسة والحدود هذه الأدلة العقلية الآن القيسة العمق الشرعي بقوة المثبت ذا الأساسي أي حكمه ترجح القياس قال إنما يترجح القياس قياسان يتعارضا يرجح به أحدهما إذا كان دليل حكم أصل أحد القياسين أقوى من دليل حكم أصل القياس الثاني هو قياس فرع مهلا يمكن أن يلحق بأصلين لكن حكم أصل حكم أحد الأصلين دليله مثلا من الكتاب والسنة والأصل الآخر دليله مثلا قياس أو غير ذلك من الأدلة المختلفة والله أحدهما دليله متواتر والآخر خبر أحد والله أحدهما دليله نص والآخر دليله واحد إذن إلحاقه يرجح ذات القياس الذي قوي أصله يرجح القياس الذي قوي دليل أصلي القياس الذي قوي دليل أصلي الذي قوي دليل أصلي بقوة المثبت المثبت اللي هو الدليل أصله بقوة بقوة المثبت لكن نص والنص والنص تفسير للبيت بقوة المثبت الأساسي بقوة المثبت المثبت اللي هو الدليل المثبت اللي هو الدليل بقوة المثبت معنى بقوة الدليل الدليل هو اللي يثبت الحكم ذا الأساس مثبت ذا الأساس اللي هو الأصل صاحب الأساس الأساس اللي هو الأصل باللي يمنع الحكم الفرعي وصاحبه فسره لا الأساس فسر أي حكمه معنى حكم الأصل حكمه معناه مثبت حكم الأصل ترجح للقياس ترجح للقياس على قياس ما ضعه مثبت أصله وكونه موافق السنن عن بالقطع بالعلة أو غالب كذلك قياس موافق للسنن يقدم على قياس خارج السنن واستمرار بالسنن هنا أن يكون الفرع من جنس الأصل هو مراد موافقة السنن هنا كما الحاق قياس تيمم هي في التيمم في الوضوء في التيمم على الوضوء فيمسح المرافق أو لا من الحقها بالسرقة قطع الكوعين لأنه الحق واحد الحق طهارة بطهارة والأخرى الحق طهارة بشناية نعم وكونه موافق السنن عن بالقطع عرض عن عرض عن أصلا عن عرض بالقطع عن الترشيح عن يعرض الترشيح بالقطع العلة كان إذا كان أحد يتبقى سنة أحد واحدة مقطوعة منها والأخرى مظنونة غالبا مظنونة أو كان مظنونتين لكن أحدهما أغلب وغالبا على كل يرجح به وغالبا وقوة المسلكي كذلك إذا كان مسلك واحد علتين قياسي قياسين علة أحدهما مسلكها أقوى في واحدة مسلك النص فهمت والأخر مسلك الإجماعي على ما تقدم على مسلك الجمع المقدم واحدة من الإيماء واحدة مسلك المناسبة لذلك ترتيب المسالك بحسب القوة نعم وقوة المسالك ترتيب المسالك حسب القوة حسب القوة كل مسلك أقوى يرجح ترجح علته ولتقدم ما أصلها تتركه معمما ولتقدم ما أصلها تتركه معمما قال إن العلة التي تبقي أصلها عاما لا ترجع أي تخصيص تقدم على ما تخصص أصلها وقد كنا قدمنا هناك أنها قد تخصص وقد تعمم لأصلها لكننا تقريبا وقد تقدم وقد تخصص تخصصه وقد تعمم وذات الانعكاسي والطرادي يعني العلة المنعكسة المطاردة مقدمة على المطاردة فقط والمطاردة مقدمة على المنعكسة فقط الانعكاس ملازمة في الثبوت الثبوت والطراد ملازمة في النفي الثبوت في الانتفاع فذات الآخر بلا عناد معناها مضطردة وقد معنى انعكاسة مضطردة فقط وقد معنى انعكاسة ذات الآخر مضطردة شيخنا ذات منصوب على ماذا؟ قدم ما حكم أصلها جر قدم ما حكم ولا تنفرد عزيز قدمة ما مفعول به قدمة ولا تبع أصبع ما تضع عليه وعلة النصي وما أصلها يعني علة النص مقدمة على العلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة وهذا لا يغني عن قوة المسلك منصوصة مقدمة على المستنبطة وعلة النصي وما أصلان لها كما قد مر إجريان دع العلة التي يشد لها أصلان بأكثر تقدم على ما لا يشد لها إلا أصل واحد كالحاق الوضوء بالتيمم باشتراط النية على أولى من الحاق بطهارة الخبث بالحاقه بالوضوء يشهد له الصلاة والصوم والزكاة والحج هذه كلها عبادات الاشتراط النية ويحاقها بطهارة الخبث لا يشهد له أصلا هذا شيخنا ما يشهد للعلة أصلا يقدم قدم على ما ليس إلا أصل واحد ما ليس إلا أصل واحد المثال قلتم الحاق الوضوء بالتيمم هو لا من الحاق بطهارة الخبث الحاق الوضوء بالتيمم أو لا من الحاقه بطهارة الخبث ثم قال في كثرة الفروع خلف قد آل قال العلة تقتضي زيادة الفروع على كثرة التعدي تقدم على العلة التي أقل فروعا كل ما كانت العلة أكثر تعدية معناته لأن كل ما تعدي حكمه كل ما ازدادت المصالح كثرة الفروع تزداد المصالح نعم سبحان الله. نعم كثرة الفروع في كثرة الفروع خلف قد آلم. نعم. وما تقلل تطرق العدم. تطرق العدم. تطرق العدم. ما تقلل تطرق العدم. هي كانت تطرق الشيخ قال تطرق. تطرق. تقلل وهو تقلل. لعله سبق لسان. ما تقلل تطرق العدم. وما تقلل تطرق العدم. معناها هو العلة التي تقلل تطرق العدم. هذه تقدم كيف العلة البسيطة وقدمها العلة المركبة لأن البسيطة المركبة يكثر تطرق العدم لها كل ما تفاجزون إذا البسيطة تقدم تقدم لأنه يقل تطرق العدم لها لأنه يقل تطرق العدم ذاتية قدم وذات تعدية لا الذاتية أنا وصف ذاتي للمحدد تقدم على مكانة وصف عرضية ذاتي للمحدد والوصف ذاتي مكان داخل الماهية وصف عرضي مكان خارج عنها تقدم على ماذا على على على مكان على على العرضي وصف العرض تقدم المحل مكان داخلا ذاتية مكان داخل مكان داخل مكان ذاتية مكان داخل مكان جزء من المحل داخل المحل ذاتية مكان جزء من المحل ذاتية مكان ذاتية مكان جزء من المحل مكان جزء من المحل مكان جزء من المحل من المحل والعرضية كان خارج عنه مكان خارج عنه مكان خارج عنه ذاتية تقدم وذات تعدية نعم المتعدي مقدم على القاصرة كذلك العلة المتعدية مقدمة على القاصرة لأنها تقتضي زيادة الحكم وإذا حكمه زادت مصلحة القاصرة إنها تقتضي هذا لماذا قلنا شيخنا لأنها تزيد حكمه طبعا حكم يتعدى المحل إلى محل آخر وهذه بزيادة مصالح زيادة مصالح وما احتياطا علمت مقتضية العلم العلة التي تقتضي الاحتياط تقدم على ما ليست كذلك كما أنها كانت حكم علة تقتضي التحريم وعلة تقتضي الإباحة مقدم العلة مقتضي التحريم لأنه أحوط الحواط والتحريم حتى لا يفعل فعل نعم. وقدم ما حكم أصلها ما حكمه ما حكمه أصلها جرى معلل وقدم ما حكم أصلها جرى معللا وفقا لدى ما هو وفقا لدى من هو نعم. قال عن العلة لو اتفق على أن أصلها معلل ما هو تعبدي اتفق على أن معلل يقدم على العلة المختلف في أصلها قيل تعبدي وقيل معلل بلي على القول بأنه تعبدي ولا علة له قال ولا إذن يقدم المعلم متفق متفق على تعليل بعد الحقيقي أتى العرفي نعم قال نحن قد هناك عن اللغة وهي اللغة والحقيقة والشرع يعرفون الحقيقة أنا علة هل اللغة ها وهو اللغة والحقيقة وهو اللغة والحقيقة أقسام العلة أقسام الوصف المعدومي بعد الحقيقي أتى العرفي معنى أنا أول الأوصاف بأقوى الأوصاف في التعليل الوصف الحقيقي الوصف الحقيقي وهذا الذي لا يتوقف تعقله على لغات ولا شرع كيف الطعم كالإسكار نحو ذلك هذا وصف حقيقي هذا نعم. مقدم على العرف على الوصف العرفي الوصف الحقيقي مقدم مقدم على العرف الوصف العرفي أولى التعليل بهم التعليل بالوصف العرفي كالطعم والإسكار الإسكار بعد الحقيقي أتى العرفي العرفي كمثل الكفاءة صاب الخسة والشرف هي تعرف صاب عرفي سان شرع. وبعد هذين أتى الشرعي. والشرع العرفي مقدم على الشرعي. بالشرعي الشرعي يعلل به أيضا بين في خلاف. في خلاف كان حكم الشرعي يعلل به أم لا. تقدم ذلك الخلاف فيه. قالوا من منعه؟ قال إن الحكم الشرعي شأنه أن يكون معلولا بعلة. حكم الشرعي. نعم الحمد لله توفق إن شاء الله شوية بعد شوية هلا بعد شوية توفق الدرس. وفي الحدود الأشهر المقدم الأشهر الأشهر المقدم قاعد وهنا نتكلم على القصة نتكلم على الحدود المراد هنا الحدود تعريف السمعية معناها موجودة في كلام الشارع مع التعريفات تعريف الماهيات التي عند المناطق تعريف السمعية نعم التعريف السمعية نعم المسموعة من الشارع قعنا الأشهر المقدم الحد المشهور يقدموا على مكان الأشهر يقدموا على مكان مشهور ما الخفيق عليه وعرفه به نعم المقدم هو المقدم معنا يقدم الأشهر وما صريحا أو أعم يعلم إذا كان تعريف صريح واضح الدلالة على المراد منه صريح يقدم على ما ليس صريحا لا غير صريح وما يوافق لنقل المطلقة صريحا أو عام أو أعم نعم التعريف إذا كان عام يقدم على ما كان أخص لأنه في زيادة فائدة لأن العام أكثر أفراده أكثر فائدة نعم يقدم الأعم العام وما صريحا أو عام يعلم لأنه لماذا؟ لأنه أكثر أفرادا. هو أكثر أفرادا. نعم. دعم أكثر أفراد. فهو أكثر فائدة. فيفيد ما لا يفيد ولا خص. عجيب. وما يوافق لنقل المطلقة. وما يوافق لنقل المطلقة. قال وما يوافق لنقل. قال إن تعريف الموافق لنقل الواو. يقدم على ما كان ناقل عن نقل الواو. مطلقا. وهو نقل مطلقا نقل هنا لغوي اللغوي والشرعي نقل لغوي وشرعي لأن يقولون الأصل التقرير للتغيير الأصل التقرير للتغيير هذه أين تدخلون هذه القاعدة الأصل التقرير للتغيير معنى إبقاؤه يبقاه على معنى اللغوي ما هو عن نقله شرع معنى آخر مطلقا مطلقا شرع نقلا شرع وضعا شرعيا ولغويا يبقاه على المعنى الشرعي أو اللغوي لا لا لا إن كان التعريف ناقل عن المعنى الشرعي أو اللغوي والحد سائر الرسوم سبق هو الحد اللي قدمه هذا والحدود الأكثر الأشهر المقدمة مراد الحد هنا لا تعريف وهذا هو اصطلاح الأصوليين حد لا تعريف ليس جاري هناك على اصطلاح المناطق ما قال وفي الحدود الأشهر المقدم الحدود هناك المراد بها التعريف البيت الأول من البيت اللي قبل هذا يعني هو هذا البيت هذا فقط الحدود المراد بالحدود هنا التعارف سواء كان بالحد أو بالرسم نعم وهنا إشراع اصطلاح المناطق نعم تقديم الحد على الرسم إجراء الاصطلاح المناطق وسائر الرسوم نعم الحد مطلقا سواء كان كاملا أو ناقصا يقدم على الرسم المطلق سواء كان كاملا أو ناقصا وقد خلت مرجحات طيب شيخنا الحد والرسوم الفرق بين الحد والرسوم الحد بذاتيات تعريف بذاتيات ثم الحد والحد بالعرضيات تعريف العرضيات ثم رسم وقد خلت مرجحات فاعتبر قد هنا لم يستوفي مرجحات بل قاعد يصعب استيفاؤها لكن ذكر بعضها وغنى ذلك عن عادتي هنا قد خالت مرجحات. شوف ذكر لك هناك وبعد تخصص مجازا في الإضبار وفي النقل على المعول في الاشتراك وبعده النسخ جرى فايتك الترتيب لا تقدم عدة تعرض لكن لم يرجحت وقال لك كذلك مع عرض اعتلالي من التأصل والاستقلالي ومن تأسس عموم المبقى مقدم على مقابلاتها كذلك هي للترجيح وقال لك بدا الحقيقية والعرفية لا لو محمول على الشرعي لم يكن مطلق العرفي باللغوي على الجد لكن أيضا لا فايته لا ترجيح للتعارض نعم ذكرك مرشحات كثيرة نعم كذا كما عارض كذا ك... أه. ك... كذا ك... أه. مقابل الاعتلالي كذا كما قابل الاعتلالي من التأصل والاستقلال كذا كما قابل الاعتلالي من التأصل والاستقلال كذا كما قابل من الاعتلالي من قابل الاعتلالي ثم قال فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر يعني والتراجيح لا تنحصر فيما ذكر هنا ولا مقدمة عجيب بل كثر من ذلك لو أراد أن يستويها ما أمكنه في كتاب واحد نعم لكن هناك ضابط لها قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض معين ما حيث حصل للمجتهدين غلبة ظنها هي أنها لا أقوى من ذلك إذن قطب رحاها قوة المظنة قوة المظنة نعم قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض يعني هذا هو الضابط وهذا لا يضل المجتهد هذا حق المجتهدين نعم فهي إذا حصل له رشحان ظن أنها لا أقوى من عمل بهذا الراجح والغى الآخر ليتعرض المئنة مئنة ما كان يقال فيه إنه كذا للتحقيق المظنة ما كان يظن فيه والمئنة ما كان يقال فيه إنه كذا على يحقق أقول قصار خطوة تفاجئي وطول قطول قراءته مئنة من فقه نعم على ما كان يقال فيه إنه فقه عجيب ولهذا يقولون المظنة والمئنة المظنة والمئنة المئنة ما يقال فيه إن والمظنة ما يقال فيه التأكيد والتحقيق المظنة ما يقال فيه يقال ظن إن شاء الله جزاكم الله خير كتاب الاجتهاد الآن الحمد لله سهل الحمد لله ما بقي الاجتهاد الاجتهاد صعب لا بي بي بي بي بذل الوسع نعم صحيح لمن العمل لعز النظر العمل صحيح العمل يحتاج الى بذل الوسع الى بذل الوسع وتعريفه صحيح.